الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع النداء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والضم إن لم يلي الابن على ما أو يلي الابن على من قد حتما. ضم إذا فقد شق من الشروط التي ذكرناها لكم البارح، لأن من قبل لم يجد ابن علم لن يكون المنادى غير علم، ما فيها الضم واحد، ما فيها يختل شرط من الشرط أن يكون المنادى علم، هناك طرف اختل وقد الشرط مثل يا غلام يا شوري يا غلام، إذا نكر مقصود به يا غلام ابن عمرو، ولكن ما ولي يعني ما في إلا يا غلام، ولا يجوز أن تقول يا غلام ابن، وما تقول يا سيد ابن، أنا يرجع إلى الأصل وهو مبني على الضم، ما فيها اللغة الثانية، ها؟ لأن فطر السر، لأن ابن هذا ما ولي علم، أو يلي الابن علم، أو ما ابن هنا ما وليها علم. نعم، متى تقول يا زيد ابن غلام؟ ما فيها كمان المنادى هذا إلا هذا معنى كل من مالك والضم إن لم يلد ابن علم أو يلد ابن علم قد حتم، ما فيه إذا كان من هذا ما ولي علم بل